بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. خلق وبرى وأنشأ وذرى وأنزل من السماء الماء فجرى، وصلى الله وسلم على خير الورى نبينا محمد، من كان لنا الثريا وكنا له الثرى. اللهم صل وسلم عليه عدد ما غرد طير وطار، وصل عليه عدد ما أظلم الليل وأشرق النهار، وصل عليه عدد ما جرت الأنهار وتفتحت الأزهار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون، الذي نصحبكم فيه طيلة شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كما يسرنا أن نستقبل اقتراحاتكم وأسئلتكم التي نتمنى أن تكون في صلب موضوع الحلقة على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. تشرف حلقة اليوم ويشرف محدثكم وضيفه بالحديث عن خير من وطئ الثرى، خير من أقلت الغبراء وأظلت السماء، محمد صلى الله عليه وسلم. ونريد أن تكون طبيعة هذه الحلقة سردية، فلن نقاطع الشيخ إلا بما يسمح به إتاحة الفرصة لكم كمتصلين ومشاهدين لبرنامجنا، فأهلا بكم وحياك الله يا شيخ صالح. حياكم مبارك الله فيك. خلده. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم آمين. معلوم أن الحديث عن هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحلو ويجمل ولو كان مكررا، فما أعظم ما في قلوب المؤمنين من محبة لنبيهم وإجلال له، والموعد الحوض كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء الذي سنضفي عليه طبيعة السردية، ونتمنى أن لا نقاطعك إلا قليلا إن شاء الله، نتمنى أن تحدثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأيام طفولته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد، فإن الحديث عن أشرف خلق الله صلوات الله وسلامه عليه حديث محبب إلى قلوب المؤمنين، لأنه يخبرهم عن رسولهم الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قبل ذلك نقول أنه عليه الصلاة والسلام نعت نفسه بقوله: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، صلوات الله وسلامه عليه. بعث الله الرسل وأنزل جل وعلا الكتب منذ أن اجتالت الشياطين الناس قبل زمن نوح بيسير، فكان نوح أول الرسل إلى أهل الأرض، ثم زالت الرسل تتتابع، كلما جاء أمة رسولها كذبوه كما أخبر تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم بعد ذلك ختمت الرسل قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام بعيسى بن مريم، فلم يبقى إلا أبرات من أهل الكتاب ها هنا أو هناك يعبدون الله، وبعض من ورث الحنيفية عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأراد الله جل وعلا أن يتم الرسالات ويختم النبوات، فاصطفى من الخلق سيدهم، ومن العباد أشرفهم، ومن الرسل إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. النبوة فضل محض كما مر معنا، فهو عليه الصلاة والسلام ربه اجتباه، ربه أعلاه، ربه قدمه، ربه أجله، ربه اصطفاه واختاره، والله جل وعلا غني عنه، لكن المنة لله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة، إلى أن ينتهي نسبه هذا إلى عدنان، وعدنان قطعا من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليه السلام، وبه شرفت قريش، وبه شرف بنو هاشم، وبه شرف بنو عدنان جميعا من قبل، كما علت برسول الله عدنان، يقول ابن الرومي رحمه الله. ولد هذا النبي على خلاف بين العلماء، مع الاتفاق على أنه كان في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، والذي يترجح عندي أنه في اليوم التاسع، وإن كان هذا لا يقدم ولا يؤخر بتحديد يوم مولده صلوات الله وسلامه عليه. قبل ذلك كانت أمه قد رأت أن نورا يخرج منها، أضاءت له بصرى من أرض الشام. فلما ولد ذهب البشير إلى جده عبد المطلب يخبره، وهو الذي سماه محمد بقدر الله. وذهبت ثويبة إلى مولاها أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره، فاعتقها، فكان ذلك سببا في أنه يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين، لأنه اعتق ثويبة لما بشرت بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعته أمه وهي أول من أرضعته، ثم أرضعته أم أيمن، ثم أرضعته، ثم انتقل إلى بادية بني سعد. في بادية بني سعد شق صدره، وهذا شق في زمن الطفولة صلوات الله وسلامه عليه. وكان الإناء الذي معه ماء مع الملكين من ذهب، قال بعض أهل العلم كما حكاه السهيلي في الروض إن الذهب يعني الإذهاب، فيكون المقصود من غسله إذهاب الرجس عنه صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا ينشأ يتعلق فيما يتعلق به الفتيان عادة، ويبقى التوحيد مليئا في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. فنشأ تحيطه عناية الله، لكن الأم ما لبثت أن ماتت بعد أن أصلا لم تكتح عيناه برؤية أبيه، فأبوه مات وهو حمل صلوات الله وسلامه عليه. تعلق بأمه فماتت الأم وهو في السادسة، فكفله الجد فمات الجد وهو في الثامنة. فنشأ القلب لا يعرف أحدا بعينه، يلقي كل أحماله عنده، حتى يصبح القلب لا يعرف أحدا حقا إلا الله. وهذه من طرائق ما أنشأ الله جل وعلا به ورب عليه خاتم أنبيائه وصفوة رسله صلى الله عليه وسلم. ولا أبوك عن الدنيا ولم تره، ولا أبوك عن الدنيا ولم تره، كان عند موته مرتهن في الرحم. ثم جاءت الأم، ثم جاء الجد، ثم جاء العم بعد البعثة. فجاء عمك حصنا تستلذ به، فاختاره الموت والأعداء في الأجم صلوات الله وسلامه عليه. فنشأ مات الجد، فكفله عمه أبو طالب، فلم يكن يعرف في الناس إلا بيتيم أبي طالب. فينشأ كما نشأ ينشأ الغلمان، لكن الله جل وعلا بغض إليه ما عليه قومه، فحبب إليه بعد ذلك التحنث ذوات الليالي ذوات العدد في غار حراء. قبل ذلك كتب الله له أن يتزوج من خديجة وهو في 25 صلوات الله وسلامه عليه. وكانت امرأة ذات يسار ذات مال، فرأت فيه ما لا يمكن أن يجتمع في رجل آنذاك من إقراء للضيف وحمل للكل وإغاثة للملهوف وعون للضعيف ومكارم الأخلاق التي يشرف بها، وإن كانت موجودة في غيره، لكن أولئك خلطوها بعبادة الأصنام، خلطوها بالشراب، خلطوها باستماع الملاهي. وصلى الله عليه وسلم يأخذ من الخير أكمله وينأى بنفسه عن الشر. ثم حبب إليه الخلاء، ويقال إنه لما أتى إلى الجبال كان كلما أتى إلى جبل يقول الجبل وهو يعرف حرمته: إليك عني، فإني أخاف أن تموت أو تقتل وأنت علي. حتى أتى إلى حراء، وإن صدقت الروايات كان حراء يقول: أقبل علي. فضمه حراء إليه، بمعنى أنه حبب إليه أن يصعد حراء. فنال حراء الشرف الذي لا يبارى، فكان يصعد الجبل في أعلى الغار، في أعلى الجبل، فكان يرى من الجبل مكة، يرى الكعبة. فلما يرى الكعبة كأن نور التوحيد يبقى في قلبه، في نفس الوقت الجبل عالٍ، فيرتفع عما عليه الناس من سقط الأحوال، ويرى حقارة الدنيا وصغرها من ذلك المكان العالي حسا ومعنى، حتى جاءه الملك. هذا كله بعض الأخبار عن قبل بعثته. جاءه الملك، لما جاءه الملك نبئ بإقرأ، إقرأ، قال: ما أنا بقارئ. إقرأ، ما أنا بقارئ. ضمه ثلاثا ثم قال له: إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا كله وقع. لكن قبل ذلك كله، قبل المولد، كانت ثمة إرهاصات تنبئ على أن عظيما سيولد، فسقطت الشرفات من إيوان كسرى يوم مولده 14 شرفة، إذانا بأن 14 ملكا سيملكون، ثم بعد ذلك يأفيء الأمر إليه إلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. غيرت بحيرة سماوة، وهذا من إرهاصات بعثته صلى الله عليه وسلم. صد الفيل وأبرهة عن مكة، وهذا في عام مولده، من إرهاصات مولده صلوات الله وسلامه عليه. رأى ملوك ذلك الزمان من الفرس وغيرهم بعض الرؤى، فيبعثون إلى الكهنة وغيرهم يسألونهم، حتى قال قائلهم: رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا. فعرف من عبر أن هذا علو كعب العرب، لأن الإبل لهم والخير لغيرهم على الأصل الناس في ذلك الزمان. والمقصود كل ذلك كان بين يدي بعثته صلوات الله وسلامه عليه، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء، وما زالت عناية ربه تكلأه وترعاه وتحيطه حتى تم له 40 عاما، كما بينا تم له 40 عاما صلوات الله وسلامه عليه. عندها نبئ بيقرأ، ثم أرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. لا تكاد النفوس تمل من سماع صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهل من إطلال على ذلك؟ كان عليه الصلاة والسلام فيما نقل أهل السير والأخبار جملة سبط الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن ملتويا ولم يكن مسترسلا ناعما في جبهته في جبينه، عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما، أزج الحواجب من غير قرن، أي أن حاجبيه دقيقان لكنهما غير ملتصقين، أشم الأنف، قبل ذلك طويل أشفار العينين، كبير الفم، كث اللحية، الشيب فيه ندرة، شيب في صدغه الأيمن وشيب في صدغه الأيسر وشيب في شعره، وأكثر شيبه في عنفقته هنا أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه، كأن عنقه إبريق فضة، من وهدة نحره هذه الوهدة إلى سرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، بعيد ما بين المنكبين، ما بين كتفيه من الخلف شعيرات سود اجتمع بعضهن إلى بعض، ناتية عن الجسد قليلا، تعرف بخاتم النبوة، اختلف فيها هل ولد وهي معه، هل بعد أن غسل في طفولته وضعت، هل وضعت بعد أن نبئ، وأيا كان فهي أشبه بالختم. الإنسان عندما يبعث شيئا ذا بال ثمينا إلى رجل آخر يختمه، من يعرف اليوم مثلا بالشمع الأحمر حتى لا يوصل إليه، فكأن قلبه صلى الله عليه وسلم أودع التوحيد ثم ختم عليه، حتى لا يكون للشيطان سبيلا، حتى لا يكون للشيطان سبيل إليه صلوات الله وسلامه عليه. ضخم عظام المفاصل، إذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال، كأن الشمس إذا مشى تجري في وجهه، من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه، ومن خالطه أحبه، إذا أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله، في رواية صحيحة أنه إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي رحمه الله: هريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي، لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صممي. إلى أن قال في حقه صلوات الله وسلامه عليه: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم، صلوات الله وسلامه عليه. وقال في البائية شوقي: سلوا قلبي غدا تسلا وثاب، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا، ولي بين الضلوع دم ولحم، هما الواهي الذي ثكل الشباب. أخ الدنيا ترى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب. جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أرى مثل حكم الله حكما، ولم أرى دون باب الله بابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحابة أو اقتدت السحابة، صلوات الله وسلامه عليه. فطر الله جل مخلوقاته على محبته، قال: والله إني لا أعرف حجرا في مكة يسلم علي قبل أن أبعث. هذا نوع من التأييد. أشار إلى القمر فانفلق ليكون شاهدا على نبوته، وأشار إلى الغمام فتفرق ليكون برهانا على صدق رسالته. ذهبوا إلى ذراع الشاه فسموها، وجعلوا السم فيها ينضح، فأنطق الله الذراع يخبره صلى الله عليه وسلم أنني مسموم. يرى الجمل فيشتكي إليه ويعبر، وتذرف عبرة الجمل يخبره بفعل صنيعه به، حتى ورد في كتب السير أن الذئاب بعثت وافدا لها جال بين يدي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ثم مضى وقال بعد أن فرغ: هذا وافد الذئاب إلي. هذا في عام الوفود. هذا كله بعض ما من الله به عليه. حتى سفينة مولاه كان معه في السفر، فقال: ابسط رداءك، ابسط كساءك، فبسطه، فأخذ الصحابة يحملونه، فقال: أنت سفينة، يعني وعاء تحمل شيء لا يطاق. فلما مضت الأيام والشهور والأعوام، ومات رسول الله وانتقل إلى المحل الأعلى والملكوت الأسنى، بعد ذلك ذهب سفينة إلى الروم يغزو، ثم رمت به الأمواج إلى أجمة، إلى غابة، فأبصر أسدا، فلما رأى الأسد يداهمه قال: يا أبا الحارث، وهي كنية تكني بها العرب الأسد، يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالأسد الكاسر ينكسر ويتغير طبعه ويذهب ما فيه من عتو، ثم يدنو من سفينة ويحمله على رقبته ويخرجه من الأجمة، ثم كأنه يدله على الطريق، ثم يقع على مؤخرته يهمهم كأنه يودعه. هذا وهو وحش، وحش كاسر، لكن الله عرفه أن هذا مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانت هذه الكرامة له عليه الصلاة والسلام عند الخلق إلا إذنا من الله لكرامته صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا. أقسم له ربه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأقسم الله بمخلوقين عظيمين من مخلوقاته هما الضحى والليل إجلالا له. أما ذهب القرشيون يقولون: هجرك ربك، قلاك ربك، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات تكريمة له. ورغم هذه الحظوة العظيمة له عند ربه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ليس له البتة من مقام الألوهية والربوبية أي نصيب، فهو بشر مخلوق عبد، كما قال عن نفسه: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين جلال التوحيد. بل لم يبعثه ربه بشيء أعظم من التوحيد، صلوات الله وسلامه عليه. إذن لي يا شيخ بأخذ اتصال من أخونا عبد العزيز من الرياض. تفضل أخوي عبد العزيز. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور يا عبد العزيز. الله يحفظك يا شيخنا الكريم. حياك الله عبد العزيز. طولت عليه في الخط، بطول في الأسئلة إذا تسمح لي طال عمرك. تفضل تفضل يا عبد العزيز. الله يحييك. السؤال الأول، طال عمرك، عتاب الله سبحانه وتعالى للرسول في سورة عبس وتولى مع قصة الأعمى المعروفة، يعني هل يتعارض مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم؟ نعم. السؤال الثاني عبد العزيز. الثاني طال عمرك، الربا لا يوجد له حد شرعي في الإسلام، يعني مثل الخمر مثل السرقة، مع أن أعظم ذنب منهم. نعم. فما أدري شو السبب طال عمرك والحكمة من هذا. نعم. السؤال الثالث، المصيبة لما تحل على الإنسان، مصيبة مالية أو غيرها أو فقد عزيز أو كذا، كيف يعرف الإنسان هل هي عقوبة أو ابتلاء؟ كيف نفرق يعني؟ هل في طريقة الواحد يعرف؟ نعم. الرابع طال عمرك، الرؤية في المنام، لما يرى الإنسان رؤية في المنام بعد كم يوم تتحقق، هل هي نوع من إطلاع الله سبحانه وتعالى للإنسان على الغيب؟ هذه الأسئلة، وجزاكم الله خير. شكرا لك عبد العزيز، يعطيك ألف عافية حبيبي. أحد غيره على الخط؟ لا. طيب، ما السؤال الأول؟ عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بينا في مسألة فعل صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، لكن لعلو مقامه وجليل مكانته عند الله عتبه ربه. نعم. السؤال الثاني كان يقول الربا ليس له حد شرعي. هذا من سنن الشرع، أن الأمر إذا عظم ولا يتعلق به في الغالب ضرر ظاهر بين على الغير، يكون أعظم من أن يكون له كفارة. مثل اليمين، فاليمين المنعقدة إذا حنث الإنسان فيها، فالله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. وأما اليمين الغموس فلا كفارة لها لعظيم الجرم، ولذلك أوجب الله جل وعلا فيها التوبة. سؤاله الثالث، المصيبة، كيف إذا ابتلي الإنسان يعرف أن هذه مصيبة ليست هو المطالب بعد وقوع المصيبة بالصبر وإظهار الرضا لله وعلى اللواء، لكن مثل هذه الأمور يعرفها الإنسان من حالة نفسه. سؤاله الأخير، الرؤية في المنام إذا تحققت، هل نوع من إطلاع الغيب؟ نعم. نعم، لكن يعني لما تقع خرجت عن كونها غيبا. نعم. لكن الله جل وعلا قد يمن على بعض عباده فيخبرهم بما هو واقع لهم في مستقبل أيام عن طريق الرؤية، لكن الرؤية تبقى ظنا مهما كان الأمر. نعم. معنا اتصال آخر، أخونا محمد من جدة، تفضل أخوي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ صالح؟ الله يحييكم، كيف أمورك إن شاء الله؟ يعطيك العافية. الحمد لله. شيخ صالح، بس عندي سؤالين سريع كذا، ما نطول عليكم، الله يجزاك خير. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال الثاني، يعني كثرة الصلاة هذه أكثر الناس ممكن غايبة عنها يعني. والسؤال الثاني، يعني ممكن العامة اللي زي يعني ممكن أنا واحد عامي، كيف أوصل لمرحلة مرحلة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. يعني أنا لست بداعية، مجرد فرد في المجتمع، كيف أوصل لمرتبة صحبة النبي؟ هذا بس، الله يجزاك خير، توضحنا يا جزاك الله خير. يعطيك العافية محمد، شكرا لك. جزاك الله خير. شكرا لك. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عبادة، أمر الله بها في كتابه العظيم، صلوا عليه وسلموا تسليما، وتتأكد ليلة الجمعة ويومها، لما رواه الخمسة من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثر من الصلاة عليه، فإن صلاتكم تبلغني. قال يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي حديث أبي بن كعب، كم أجر لك من صلاتي؟ إلى أن قال إذن تكفى همك. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قربة وزلفة، وتتأكد كذلك حال الدعاء، فإن الإنسان يشرع له إذا دعا أن يبدأ أولا دعاءه بالثناء على الله وتمجيده جل وعلا، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله ما شاء. كذلك تتأكد إذا ذكر صلوات الله وسلامه عليه، في حديث جبريل رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلوات الله وسلامه عليك، صلاة الله وسلامه عليه. والمقصود أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم وعبادة تعبد الله جل وعلا بها عباده. كان لديه سؤال آخر، كيف الوصول إلى صحبة رسول ربيعة الله؟ ربيعة بن كعب الأسلمي أحد الصحابة، كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بوضوئه، فقال له عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني حاجتك. قال يا رسول الله أسألك صحبتك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أي الإكثار من نوافل الصلوات، فالإكثار من نوافل الصلوات أحد طرائق نيل شرف صحبته صلى الله عليه وسلم، كما أنه كفالة اليتيم، هذه نص عليها صلوات الله وسلامه علي، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومن حيث الجملة، القلب الممتلئ بالتوحيد والمحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم والمتبع كثيرا للسنة المعظم لها، هذا إن شاء الله ينال شرف صحبته صلى الله عليه وسلم. فمحبته عليه الصلاة والسلام دين وملة وقربة وشرف، وأي شرف، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. يقول عمرو بن العاص: لو أن أحدا قال لي صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه، لأنني لم أملأ عيني منه إجلالا. في حين أن بعض الصحابة يصفونه، فالحب مجتمع فيه، لكن طريقة التعبير الإنسان عن الحب يختلف. مثله ماذا ذكرناه مرارا، رجل والد يأتي من سفر، فلا غرو أن أبنائه وبناته جميعا يحبوه، هذا الأصل. فلما يدخل بعد غيبة، فابن ما من فرحه يتحرك في مكانه دون أن يصل إلى أبيه، وربما أحدهم يضم أباه، وربما آخر يأتي من الخلف فيضم أباه من الخلف، وربما صغيرة منهم تأتي عند ساقي أبيها فتحضن ساقه، وربما منهم من يأتي إجلالا فيقبل اليد ويمضي. فطرائق طرائق الإخبار والشعور بفرحة عودة ذلك الأب اختلفت، مع الاتفاق على أن جميع هؤلاء الأبناء يحبون أبا. كذلك وصلى الله عليه وسلم، الأمة لا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محال، لا يمكن أن يستقيم إيمان أحد، لابد أن يكون في القلوب محبة وإجلال. لكن الناس تختلفون، نحن يهمنا أن لا نجفو وأن لا نغلو فنعطيه مقام الألوهية. ما لم تعطيه مقام الألوهية وما لم تجفي فالناس يتفاوتوا، كلهم يعني الناس في أشتى يعني أعراقهم وطوائفهم بالجملة محبون لرسولهم صلى الله عليه وسلم. فلا تلم أحدا من الخلق رأيته يعبر عن محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ما. الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو للمعتصم، رغم أن المعتصم صنع به ما صنع، لكنه كان يفعل ذلك من باب أنه يستحي أن يكون أحد أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم خصما له يوم القيامة. وابن عمر رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه كان من أكثر الصحابة إجلالا لصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام في باب في الحرم: لو تركنا هذا الباب للنساء فلم يدخل ابن عمر من هذا الباب سنية عمره، رغم أنه تجاوز 80 وسكن المدينة، لكنه لما علم، يعني لما كان في 80 كان الرسول تقريبا له 50 سنة ميت مع طول العهد، يعني أمر سمعته قبل 50 سنة كيف يتشبث الإنسان به؟ ما يوجد إلا إذا وجد باعث، والباعث هنا الدين ومحبة رسول رب العالمين جل جلاله. ولا ريب أننا عندما الآن نذكر أوصافه ونقولها، إنما نحن نريد أن نذكي هذه المحبة في القلب، أن نذكي هذه المحبة في القلب. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الموقف كان يطلب منه أن يكون صلبا يوم وفاة الرسول، فوافق فوقع هذا لينقذ الله به الأمة، لكن بعد سنة وقف على المنبر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مقامي هذا عام أول، وأراد أن يخبر فبكى، بكى 3 مرات، كلما يريد أن يخبر يبكي. وفي السير والأخبار أن بلالا لما هاجر إلى الشام ثم عاد، ذهب إلى الشام ثم عاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يؤذن، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله بكت العيون. ذكر الناس أيام بلال كان يقول هذا النداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فمحبته صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة، وبها تزكو النفوس. إذا الإنسان استطاع أن يوظف هذه المحبة توظيفا حقيقيا في اتباع سنته وصنع ما كان يصنع صلى الله عليه وسلم، ويتأسى به في الغدو وفي الرواح وفي غير ذلك، كان حريا أن يزداد اليقين والإيمان والمنزلة في قلبه. وقد جاء في بعض الأحاديث، وإن كان الحديث يعني في سنده ضعف يسير، لكن بعض العلماء يصحح أنه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله والله إني لأحبك. ويظهر من القول من الخطاب أن هذه محبة زائدة. ففقه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الله تحبني؟ قال: والله إني لأحبك. قال: انظر ماذا تقول. قال: يا رسول الله والله إني لأحبك. قال: فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهى. فإن الفقر إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهى صلوات الله وسلامه عليه. لا يعني هذا أن من كان غنيا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، ليس هنا مفهوم مخالفة، لكن المقصود أن محبته صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. ولما نذكر هذه الجمادات، هذه الأحوال التي ذكرنا طرفا منها، كيف كانت تحبه صلى الله عليه وسلم، يجعل المؤمن يعني يقرأ كثيرا في سيرته وأيامه صلى الله عليه وسلم، مما يزيد الحب الموعد، أنه قال والموعد الحوض، قال والموعد الحوض، والله جميعا لم تكتح لعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم. وإن مما نرجوه من الله أن يمن علينا بأن نعيش في الدنيا، نحيا ما كتب الله لنا أن نحيا على سنته، وأن نموت إذا متنا على ملته، وأن نحشر يوم القيامة في زمرته، وأن نقدم يوم القيامة إلى الحوض لا يصدنا عنه صاد، حتى نرد إليه فنسقى من يده صلوات الله وسلامه عليه، ونعلم أن دون ذلك الصبر واليقين وتوفيق الله وهو الأجل الأعظم، فمن وفقه الله نال ذلك. لكن المهم أن تنطوي القلوب على سريرة حسنة لا تحمل غلا ولا حقدا ولا حسنا ولا حسدا للناس. من المهم أن تنطوي القلوب على توحيد خالص لله، وعلى حب وإجلال لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي هو حظنا من النبيين كما نحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. وقد قيل مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. مما يستجد في مثل هذا المقام أنه عليه الصلاة والسلام أتى المقبرة قال وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي لكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض سابقهم إليه. والله لو أن الإنسان كلما توضأ استشعر أن وضوءه هذا سيكون يوم القيامة علامة على اتباعه لنبيه، وسببا في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم له، وسبيلا بعد ذلك لأن يسقى من حوضه. لكن كل هذا لا يؤتيه إلا الله. التعلق بالله وحده كفيل بأن يحقق الإنسان به مطلوبه ويدفع به المرهوب. قال الله جل وعلا لنبيه وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا من حبيبي على ذلك الحوض. أخونا أبو عبد الرحمن من المدينة، تفضل أخوي أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ المعطي كيف حالك؟ الله يحييك أبو عبد الرحمن، يا مرحبا. أكلم الشيخ الله يجزاك خير. يسمعك الشيخ الله يحييك. كيف حالك الشيخ صالح؟ حياك الله أبو عبد الرحمن. بس عندي سؤال خارج الموضوع لو سمحت. تفضل. أبغى أسأل عن كيفية إخراج زكاة العقار بالتحديد العمارة. نعم. عمارة تؤجرها أنت؟ نعم نعم. العمارة نفسها ليس فيها زكاة، إنما تقبضه من المستأجرين إذا حال عليه الحول بعد قبضه تخرج زكاته. أما العمارة نفسا عينا ليس فيها زكاة. جزاكم الله خير. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا لك أبو عبد الرحمن. الدعوة في مكة حفلت بأحداث جسام، أتمنى أن تختار لنا بعض المواقف تعلق فيما بقي من وقت. من أعظمها أنه صلى الله عليه وسلم سجد، تذاكر القوم سجوده، قال قائلهم أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان ويطرحه على كتف محمد إذا سجد؟ فلما جاء صلى الله عليه وسلم وصلى وسجد، قام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فأخذ سلا جزور، يعني رفث الجزور مذبوح من قبل، فوضعه على كتفيه وهو ساجد. كان ابن مسعود رضي الله عنه حاضرا، لكن ما كان له حول ولا طول، يغتاظ من القلب في قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يرفع حتى لا ينفرط هذا فيزيد شمادة أعدائه به، فبقي على سجوده. فذهب رجل إلى فاطمة يخبرها، فجاءت رضي الله عنها وأرضاها، سبت القوم، ثم حملت سلى الجزور عن أبيها ما أكرمها من فد من ابنه وما أكرمه من أب ونبي. فلما رفعت سلى الجزور نظر إليهم صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم: اللهم عليك بشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا هشام بن الحكم وسمى وعقبة بن معيط سبع. قال عبد الله رضي الله عنه: فوالله لقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم صرع في القليب قليب بدر. قليب بدر بئر مهجورة متروكة مطوية رمي فيها كفار قريش القتلى منهم، كلهم يقول رأيتهم. وهذا من نصرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى الطائف، ذهب إلى الطائف، صده أهلها فرجع. فبعد رجوعه كانت رحلة الإسراء والمعراج. في تلك الرحلة أزدلف صلى الله عليه وسلم وقرب إلى الملكوت الأعلى والمحل الأسنى في موكب عظيم ومهابة جليلة، معه جبريل تفرح به خزنة السماوات، حتى انتهى إلى سدرة المنتهى. قال له ربه: لنريه من آياتنا الكبرى. وقد رأى صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة من عظيم الآيات. وهناك عند العرش فرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس، فرجع، كانت في أول الأمر 50، فسخر الله له موسى يسأله. الإنسان يحتاج إلى تجربة غيره. قال: كم فرض عليك ربك؟ قال: 50. قال: 50. قال: إن أمتك لا تطيق هذا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع، ما زال يتردد ما بين الله وما بين موسى حتى استحي، مع أن موسى أصر أن يرجع لكنه رفض حياء من الله، فأكرمه الله لحيائه. إذا منادٍ ينادي أن قد أمضيت فريضتي، 50 في الأجر 5 في العدد، رحمة من الله بهذه الأمة. فنال هذا بحيائه من ربه صلوات الله وسلامه عليه في تلك الرحلة. نقسم، ما كنا معه، لكن نقسم أنه ما التفت لا ميمنة ولا ميسر. لماذا أقسمنا؟ لأن ربنا قال عنه: ما زاغ البصر وما طغى، صلوات الله وسلامه عليه. هذه قال فيها شوقي: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتممي. يعني من يجد حبيب الله إماما طبيعي أنه يأتم. الآن فضلاء من القراء الناس تذهب إليهم في مساجدهم يصلون وراءهم، فكيف إذا تيسرت الصلاة خلف رسول الله؟ حبيب الله. ومن يفز بحبيب الله يأتممي، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجهاد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. قال في موضع آخر: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت جسدا وروحا، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء، قلدتك سماء، جعله هو الشرف للسماوات، قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجا، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء، صلوات الله وسلامه عليه. من أخبار العهد المكي كذلك. إذا تأذن يا شيخ نأخذ بعض الأخبار. نعم. لأن معنا اتصال من أخونا علي من الإمارات. أخونا علي تفضل. تفضل أخوي علي. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسارين بس. تفضل. السؤال الأول كان عن حلقة أمس، تكلم الشيخ عن وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نعم. إن هذا القول يعني لسيدنا عيسى. نعم. في بعدها أقوال، هل هي لسيدنا عيسى لما قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أيضا؟ نعم. وهل هناك قرينة تدل على أن سيدنا عيسى هو هذا الكلام له يعني من خلال السياق؟ السؤال الثاني علي. السؤال الثاني للشيخ هو لدراسة السيرة النبوية، لماذا ينصحنا الشيخ؟ طيب. بالكتب أو بشيء معين ينصحنا فيه الشيخ لدراسة السيرة النبوية؟ يعطيك العافية يعني. نعم. الله جل وعلا قال فناداها من تحتها، وهذا ينصرف إلى المولود أكثر مما ينصرف إلى الملك، لأنه لا وجه يستقيم أن يقول يكون الملك تحتها، لكن مولودها واضح الأمر عندما يقول فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، هذا القول لعيسى. ثم الواو واستئناف وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هذا يمكن أن يكون من الملك، ناداها الملك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وسأعطيك فائدة في هذا وهي من نفائس العلم لكن ليس كل أحد يقبلها، لكن خذها. مريم عليها السلام لما كانت في البيت في المحراب ما كان في قلبها أحد إلا الله، فكان يأتيها الطعام من دون عناء حتى ذهل زكريا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في الموقف الثاني هذا لما ألزمها المخاط إلى جذع النخلة هي إلى الطعام أحوج من الأول، لكن كان قلبها منشغلا بعض الشيء بابنها، فلما كان قلبها منشغلا بعض الشيء بابنها أمرت هي بأن تهز جذع النخلة، ولم يأتيها كما كان يأتيها في الأول، والعلم عند الله. نعم. سؤاله الثاني لدراسة السيرة النبوية، لا يوجد كتاب واحد يمكن أن يحال إليه ويترك ما دونه، لكن كمصدر الروض الأنف للسهيل وشرح سيرة ابن هشام، هذا واحد. كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية الدكتور مهدي رزق الله، كتاب السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد أبو شهبة، كتاب السيرة النبوية للدكتور محمد الصلابي معاصر الليبي، كتاب قيم. والحق أن هذا الرجل موفق جدا في الكتابة، وفقه الله وزاده توفيقا. هذه كتب سير ممكن أن تنفعك كثيرا، والعلم عند الله. نعم. لو استطردنا في الحديث عن بعض الأحداث في مكة، تكلمنا نحن الآن قبل قليل عن الإسراء به صلى الله عليه وسلم، كذلك مما مر في أحداث العهد المكي إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وإسلام حمزة، وهذان الأمران فرح بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما لقوة شكيمتهما ولما كان لهما بعد ذلك من نصرة لدين الله جل وعلا. في أحداث مكة يتجلى صحبة الصديق، فهذا الصحابي الجليل أرفع الأمة قدره، أبو بكر كان معروق الأجاشع يعني نقول ما في لحم كثير، العينين غائرة قليلا، الرداء عندما يلبسه لا يكاد يثبت يعني كهذه خفيفة، في شيء من الطول يسير مع شيء من الانحناء في الظهر رضي الله عنه وارضاه، وذلك في حديث الثياب قال إني لا أكاد أتعهده يعني يتساقط عني. هذا الصحابي الجليل كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بينهما في العمر سنتان، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر، فلما عرض عليه الإسلام أي إنسان يعرض عليه أمر يعني يقف لحظة يتأمل، هذا لم يقف لحظة ولم تكن منه بحة رضي الله عنه وارضاه. هذه منزلة أرادها الله لهذا الصديق، ثم ما زالت عطايا الله على الصديق مقترنا حياته بحياة نبيه بنبيه تتوالى، آخر الأمر دفنا متجاورين صلى الله على نبيه ورضي الله عن أبي بكر. هذا الصديق الأكبر حياته في مكة مثال، كون النبي صلى الله عليه وسلم يتوخى بيته قبل الهجرة وبعدها، قبل الهجرة وأثناءها يأتي بيت أبو بكر، تقول أم المؤمنين ما كنا يعني نفقد رسول الله ساعة من النهار، يعني له ساعة في النهار وله ساعة في الليل، يأتي فيها بيت أبي بكر. لكن لما جاء وقت الهجرة قالت جاءنا في ساعة لم يكن عادة أن يأتينا بها. لما وقع التكذيب ذهبوا إليه، إن صاحبك يزعم أنه كذا وكذا، قال إن قالها فقد صدق. كان قبل أن يؤذن بالهجرة، قبل أن يعرف أنه سينال هذا الشرف، أراد أن يهاجر. لما هاجر الناس إلى الحبشة فخرج مهاجرا، لكن الله اصطفى لأمر أعظم، فقابل رجل يقال له ابن الدغنة من سادات قريش، فلما قابله قال إلى أين يا أبا بكر؟ طبعا بكر الفتي من الإبل، يعني ليس له ابن اسمه بكر إنما كنية. فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال إن قريش منعتني أن أعبد ربي. فقال له ابن الدغنة إن مثلك ما يخرج لا يخرج، ورده. غاية الأمر حتى نطل على الناس، أصبح أبو بكر في جوار ابن الدغنة فصار يصلي في البيت، ثم بدأ له أن يصلي خارج البيت. زي ما يأتي الآن إنسان عند البيت يضع مثلا حجارة، يضع مسجد ويصلي فيه، أبو بكر صنع شيئا زي هذا مثل هذا. فكان يخرج يصلي، وكان رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن لا يأتي مالك دمها. فكان جيران ابن الدغنة ينظرون، طبعا ما لقريش عادة بمثل هذا، أهل خمر وملاهي وقيان ما يعرفون مثل هذا. فيخرج النساء الأطفال، هذا فوق هذا وخلف هذا ينظر من جهة ساق رجل أمه، هذا متوسد ظهر خادم أو عبد عنده، الناس فوق بعض ينظرون، رجل يقرأ القرآن لا يعرفه ويبكي. خافت قريش على نسائها وصبيانها أن يدخلوا في الإسلام، ذهبوا إلى ابن الدغنة، صار أخذ وعطاء بين ابن الدغنة وما بين أبي بكر. فترك أبو بكر جوار ابن الدغنة، قال يكفيني الله، فعوضه الله أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. اللهم صل وسلم على الحبيب. الحديث ذو شجون ولا يمل يا أبو هاشم، ولكن يبدو أن الوقت أدركنا. في إن شاء الله في حلقة الغد سنتناول بعض الأحداث والقصص النبوية، ولعلنا نعرج على حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة بإذن الله، إن شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدي الكرام، شرفت هذه الحلقة بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض مواقفه، طفولته وبعثته وحياته في مكة المكرمة. أملي أن نلتقي معكم غدا إن شاء الله في كثير من المواقف النبوية الطاهرة التي يسمو بها النفس إيمانيا، تسمو بها النفس إيمانيا وتعلو بها روحيا. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.